الطعام والشراب. الفطور. Le petit déjeuner. الغداء. Le déjeuner. العشاء. Le dîner. وجبة سريعة. Restauration rapide. وجبة خفيفة. En cas. أرضي شوكي. Artichaut. هيليوم. Asperge. Avocado. Avocat. فاصوليا. Haricot. شمندر. Betterave. قرنبيط. Chou-fleur. ملفوف. Chou. جزر. Carotte. كرفس. Céleri. بصل أخضر. Ciboulette. ذرة. Maïs. خيار. Concombre. باذنجان. Aubergine. ثوم. Ail. لوبيا. Haricot vert. خس. Laitue. فطر. Champignon. بصل. Oignon. بازلة. Pois. فلفل. Poivron. لفت. Navet. بطاطس. Pommes de terre. خضار. Légumes. سبانخ. Épinards. بطاطا حلوة. Patate douce. بندورة. Tomate. كوسة. Courgette. موز. Banane. غريبفروت. Pamplemousse. عنب. Raisin. دراق. Pêche. حامض. Citron. برتقال. Orange. كرز. Cerise. مشمش. Abricot. فراولة. Fraise. تفاح. Pomme. فواكه. Fruit. سلطة. Salade. زيت. Huile. ملح. Sel. سكر. Sucre. جبن. Fromage. زيتون. Olive. لحم. Viande. سمك. Poisson. دجاجة. Poulet. حساء. Soupe. بيضة. Œuf. طحين. Farine. زبدة. Beurre. عجة. Omelette. خبز. Pain. خل. Vinaigre. حليب. Lait. ماء. Eau. شاي. Thé. قهوة. Café. عصير. Jus. عدس. Lentille. حمص. Pois chiche. فول. Fève. أرز. Riz. فجل. Radis. بقدونس. Persil. نعناع. Menthe. تمر. Date. تين. Figue. إجاص. Poire. بطيخ أحمر. Pastèque. بطيخ أصفر. Melon. رمان. Grenade.